وجاهدوا في الله حق

فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما